رحمه الله. أرى معذرة الشيء الجديد الشيخ يتدرب الأسبوع ده بإذن الله على الرخصة وبعدين يحصل على كيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة. والدكم من الطراز القديم ولعلنا نحدث إن شاء الله الصفحة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. دين عجيب يذكر القرآن بالتفصيل مولد موسى عليه السلام بالتفصيل من بداية القصة، ويذكر معجزة مولد عيسى. يعني سيدنا موسى من الأول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والقصة تسير إلى أن يأخذه فرعون ويتولى سبحان الله الإنفاق عليه وأسرته، ويعيش 30 سنة في القصر، وينزل على حين غرة حين غفلة إلى المدينة، وبعدين يحدث أن يتصارع الرجل المصري مع اللي من بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه، خرج إلى مدين وعاش 10 سنوات، ثم عاد مرة أخرى ليبلغ الرسالة، ثم خرج مع بني إسرائيل وكان 600,000، وعلى أثرهم كان فرعون وجنوده وأغرقهم رب العباد سبحانه وتعالى في اليم. فالقصة واضحة من البداية. سيدنا عيسى عليه السلام قصة المعجزة الكبيرة وإفراد القرآن لأمه باسمها سورة يدل على الغريبة. الجزء الثالث، لم يذكر القرآن مولد الذي نزل عليه القرآن. هنا علامة استفهام عجيبة، صح؟ يعني سيدنا موسى ذكر من مولده، سيدنا عيسى ذكر مولده، صح ولا لا؟ ذكر مولده، مش كده ولا ايه؟ نافعل؟ صح كده، لسه بتكلم عن اللغة، المهم عليك. الله يرضى عن عمر لما دخل عليه الأعرابي وبعض القبائل تنطق الضاد ضاء والضاء ضاد، لهجات عربية، دخل على عمر فقال يا أمير المؤمنين ما رأيك في من ضحى بضبي؟ عمر أبو اللغة، كيف يعني ضحى بضبي؟ قال تقصد أن تسأل حكم من ضحى بضبي؟ قال لا، أنا أقول لك في من ضحى بضبي، وأكد المعلومة. في المرة الثالثة قال يا رجل في من ضحى بضبي؟ قال يا أمير المؤمنين إنها لغة. قل فكانت أعجب، مش إنها لغة، لا إنها إيه؟ لغة. وعمر قبل من الرجل، ما أنت توعد مع الولد في الصف الدراسي ولا في الجامعة ولا في البيت، شوف يقوم الأول هو وأمه وأخته وأخوه بانتهاك عرض اللغة، دي نمرة واحد، وإخراج سيبويه من قبره، وسبحان الكسائي يولول في في في في عالم البرزخ. ليه؟ الولد مش عارف ينطق ولا كلمة صح، سبحان الله. كان لنا رجل فاضل من أساتذة العلماء الكبار، كان عنده حفيد، فالحفيد لما يكلمه يقول له حبيبي في 3 حروف لما تتكلم عايز اشوف لسانك، الثاء والذال والضاء، كان ده في 50s. فالولد مش متعود انه يطلع لسانه، ومعتبر ان تطلعي اللسان ده ايه؟ شتيمة يعني، يعني حاجة مش طيبة يعني، واحد يطلع لسانه. يقول له كده ثم، الولد يقول ثم ما فيش تم. فالجد ايه معه؟ عصا صغيرة كده يضربه ضربة خفيفة. من بعد ذلك، الواد يقول من بعد ذلك من غير ذلك. فجي في الضاء من بعد ان اظفركم عليه، فالواد ما طلعش لسانه، خلي بالك، فطلع لسان جد يعني طبعا نعمل ايه يعني. الله يبارك في شيخنا، شيخ المقار، الشيخ مقري الشام، يقول له يا شيخ ربنا يبارك فيك، انت يعني من صغرك كده وانت تسعيني، انت من صغرك وانت ثائر يعني؟ قال والله يا شيخ انا من صغرك، انا عندي 7 سنوات والشيخ بايه بيحفظني. يقول لي فتأتون افواجا، فهو طفل يقول فتأتون افواجا، يقول حبيبي رقق التاء فتأتون افواجا، والفتأتون افواجا، الشيخ كان زمان حكاية الضرب دي شغالة، فتأتون افواجا. فالشيخ هو 7 سنوات بيقول للشيخ والله انتوا اللي فتأتونا، سبحان الله. فيا استاذ ما تعديها وخلاص، مش راضي يعديها. فرحمة الله على شيخنا هو حفظنا احنا صغار. وشفتوا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم، لو ما طلعتش لسانك يبقى كنتم كثيرا قليلا في ايه؟ ها؟ كسركم يعني ايه؟ يعني قطعكم حتت. فالنطق يعني انطق الحروف صح بس الاول. نعود الى القضية، لم يذكر القرآن مولد رسول الله اللي نزل عليه القرآن، لكن ذكر مولد الكبيرين من قبله. وضميمة اخرى عشان نكتمل المعلومة يعني قبل ان ادخل في الموضوع، اذا انا كنت مسلما، انت كمسلم ولم تؤمن بكليم الله موسى وانكرت التوراة التي نزلت عليه، هل يقبل منك اسلام؟ اذا لا يقبل منك اسلام، والنهاية سيئة والعياذ بالله. اذا انت كنت مسلما بفضل الله وانكرت ولم تؤمن بعيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي القاها الى مريم وروح منه والانجيل الذي نزل عليه، هل يقبل اسلامك؟ ماذا قال ربنا في الآية 285 و286 في البقرة؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، اللي هم مين المؤمنون؟ إحنا سبحان الله، كل آمن بالله ها وملائكته ها وكتبه ها ورسله. طب ليه كتب الأول؟ لأن الكتاب نزل على رسول، صح ولا لا؟ الكتاب نزل وبعدين صار رسولا، وكتبه ورسله سبحان الله. لا نفرق ها بين احد من الرسل، ما فيش تفريق. ويقول عليه الصلاة والسلام في قمة تواضعه العظيم، يعني لا تفضلوني على يونس ابن متى، سبحان الله، وما كنت ليلة المعراج اقرب الى ربي من يونس وهو في بطن الحوت. عشان ينفي الانسان ايه؟ الكيفية والمكان، الله خالق الزمان والمكان. ليه القرآن لم يذكر مولد رسول الله؟ لأن هذا القرآن ووجود الحبيب صلى الله عليه وسلم هو مولد الحقيقي للبشرية كلها حتى تقوم الساعة. يعني مش مولد شخص، إنما مولد إيه؟ مولد أمة. مولد إيه؟ مولد أمة. شوف، أنا أتخيل، وأنت كنت أهل علم وثقافة، أنا طبعا مش بتكلم على الجاهلين باللغة العربية، انتوا يعني ما شاء الله عليكم، لا لا اخوة الا بالله، نتكلم عن ناس تانية خالص في مكان اخر، لا هناك في في في في المهم يعني مش في في في لا في المهم يعني هو بيصور لله الامر. فالمهم يعني سبحان الله، لو انا تخيلت العرب اصحاب البلاغة لما نزل عليهم القرآن، احنا مش متخيلين القضية. ليه؟ لان انا مش فاهم عربي، صح ولا لا؟ رجل نحوي في الكوفة ها وقع من فوق حماره، حمار رمح فوقع، فالناس تجمعت عليه، هو لا ينطق الا بالعربية، قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقروا عني، فالناس تفرقوا. انت فهمت شيء؟ ما لكم تكأكأتم علي يعني ايه؟ اجتمعتم علي. كتكأكؤكم كاجتماعكم يعني على ذي جنة، يعني على ايه؟ واحد مجنون يعني افرنكوه عني يعني ايه؟ فالناس سبوه، لا اله الا الله. فهذه البلاغة العجيبة سبحان الله العظيم. ولذلك لما ابو تمام مدح ابن امير المؤمنين قال في حلم احنف في ذكاء اياس، في شجاعة عمرو في ذكاء اياس. فواحد من النصابين اللي حوالين واخد بالك، قال تشبه ابن امير المؤمنين بناس من السوقة والدهماء، مين حاتم الطائي ده ومين اياس بن معاويه من لا لا تنزلت مستوى ابن امير المؤمنين. قال والله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الله نور السماوات والارض، ها مثل نوره كمشكاه، سبحان الله، الى اخر الايات. فلما اخذوا منه القصيده ما وجدوا هذين البيتين، مثل هو على الفطره على طول فورا لما قابل عمر الرجل واستدعاه قال سمعتك تذكر الخمر في بيت شعر انت قلته بتلمح فيه كده، ماذا قال لك النمام يا امير المؤمنين؟ النمام قال لك يعني بالضبط، قال يعني لا تسقني ماء زلالا فاني احب طعم المدام. قال هو قال لك كده للنمام، النمام لم يذكر لك البيت الاخر، اسقني عسلا صافيا وماء قراحا فانني لا احب المدام. يعني الراجل عشان البلاغه ماشيه معاه والابيات الشعر مطواعه له، فسبحان الله العظيم يرد، حتى اشترى الصديق الثوب من الرجل، اعرابي جاي من اليمن من قبائل اليمن وبيبيع اثواب، فيقول للبياع هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال الرجل لابي بكر لا عافاك الله. قال ابو بكر هل لا قلت لا وعافاك الله؟ هي تفرق معاه دي؟ طبعا لا عافاك الله يعني ايه؟ روح يا شيخ الله زي ما انت كده يعني سبحان الله، ولكن لا وعافاك الله يعني ايه؟ الواو خلاص سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان انت لو تخيلت هؤلاء العرب اللي كانوا بيعملوا سبحان الله العظيم سوق عكاظ وذي المجنة والمجاز زي مهرجان شعري ادبي سنوي، والعلماء الشعراء والادباء ويخطبوا ويحكم بينهم في قبة حمراء النابغة الذبياني والخنساء، يبقوا محكمين من اشعر ممن، مهرجان شعري كل ادبي كل سنة. فالمهم انت تتخيل لما نزل عليهم القرآن صدمهم بألفاظ جديدة كان عند العرب، كان عندك أنت، ما هي كان؟ ها فعل ماضي إيه؟ ناقص فعل نصب يرفع الإيه المبتدأ ها وينصب الخبر، زي يعني كان المريد نائما، بحالة كون المريد إيه نائما، فلما الشيخ نهره أصبح المريد مستيقظا، صحرا كان وأخواتها تمام. فكان في القرآن تتكرر 90 مرة بمعنى إن، ولم تتكرر في بلاغة أخرى ولا في شعر ولا أدب، 190 مرة تتكرر كان يعني إن. وكان الله غفورا رحيما، لو فهمت كان على أنها فعل ماضي ها يبقى اليوم إيه خلاص خلصت المغفره صح ولا لا؟ وكان يعني ايه وكان الله غفورا رحيما؟ يعني ان الله غفور رحيم. شوف تكررت كان في القران، والعجيب لما جاءت في سوره الاخلاص ولم يكن له كفوا احد، يعني معناها لم يكن يعني ايه؟ يعني لم ولا ولن الثلاثه، لم ولا ولن يكن له كفوا احد. الغريب البقرة تمثل واحد على 12 من القرآن الكريم لم يذكر فيها كلمة فعل كان، ولا آل عمران، ولا المائدة، ولا الأنعام. هي بالنساء موجودة 58 مرة، لكن في السور الكبيرة هذه سبحان غير موجودة. لا حول ولا قوة. تتعجب ما هذا القرآن العجيب. وأنت، أنا أتخيل لو أنت أحببت اللغة العربية يبقى زي بالضبط إيه؟ واحد أستاذ لنا في البلاغة ما شاء الله، ورأيت مرة لغزا، لوحة عبارة عن لغز، ما هذا؟ وجد لوحة كبيرة فكر أنها تضاريس وجبال مرصودة ومصورة من وكالة ناسا. فلما قلب الصفحة عشان يعرف الإجابة وجدها بميكروسكوب مكبر بصمة إصبع. يبقى لما كبرت بصمة الإصبع أنت شايفها إيه أمامك؟ أنمولة، سبابة، صح ولا لا؟ أو سبحان الله، أو وسطى، أو خنصر، أو إيه، أو بنصر، أو إيه، ده الواحد اسمه إيه؟ إبهام، اللي بيتحرك مع إيه؟ مع الأربعة. المهم القرآن هكذا، القرآن بستان، أول ما تدخله عبارة عن ورود ورياحين، تشم رائحة طيبة وتتأنق فيها. طيب لما تقترب أكثر تجد تحت كل وردة سبحان الله درة ثمينة، وتحت كل درة ثمينة سبحان الله العظيم عبارة عن أريج عجيب. كلما يعني تعمقت في كتاب الله عز وجل تجد العجب العجاب. فكتاب الله سبحانه وتعالى لا نستطيع ولن نستطيع أن نتأمل مدى ما فيه من إعجاز إلا إذا فهمنا اللغة العربية سبحان الله العظيم. لما نفهم اللغة العربية، ولذلك لما لا لا يعني الوليد، ماذا قال الوليد؟ أنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما دونه. يعني يحطم ما دونه، يعني هو لا يرقى أحد إلى أن يكون. ولذلك لما الرسامين المزورين يصوروا لوحة مشهورة لرسام تاريخي، ها، بعد ما يكتشفوا التزوير يتعجبوا من ايه؟ من يعني براعة المزور، صح ولا لا؟ الا القرآن، اول ما يطلع له حد مزور يكتشف. اول ما يطلع له مسيلمة الكذاب، ها، هو اسمه مسيلمة الكذاب؟ لا، ليس اسمه هكذا، ولا ليس اسمه هكذا، ولكن سبحان الله العظيم هذا الكذاب على مر التاريخ لانه حاول ان ايه؟ ان يقارع ويضارع القرآن. بايه القرآن يا مسيلمة اللي عندك؟ ده عجيب سبحان الله. يقول لك يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، ده انت اللي حالتك طين وابن طين، سبحان الله. اي كلام، وده العرب البلاغيين اهل البلاغه واهل الفصاحه، ولكن كانوا يقولوا ايه؟ أتباعه نعلم أنه كذاب. يا الله، ولكن كذاب اليمامة خير لنا من صادق قريش. لا إله إلا الله. الهوى لما يعني العياذ بالله، لما الإنسان سبحان الله، هو أنت مع الكذاب ضد الصادق. بس في نقطة، العرب كانوا في حالة، بس حالة من القبول وحالة هوى من الرفض. قالوا له لئن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. يبقى علموا ان الرسول على ايه؟ على هدى وعلى حق، سبحان الله. لان نتبع، طب ده انت يعني ان كان هذا هو الحق من عندك، لو واحد عاقل يقول ايه؟ اهدني اليه، ماذا قالوا؟ ها، ان كان هذا هو الحق من عندك ايه؟ فامطر علينا ايه؟ حجارة من السماء. طب ليه؟ لا اله الا الله. لماذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فالدين الاسلامي دين عجيب، لا يصلح ان يؤمن الانسان بالقرآن فقط، ولكن يؤمن بما انزل اليه من قبل، وما وبالرسل الذين هم اخوة لعلات. الرسل الانبياء اخوة لعلات. علات يعني ايه؟ امهات شتى، سبحان الله. دينهم واحد وامهاتهم شتى، يعني موسى امه كابد، مريم امه عيسى امه مريم، سيدنا محمد امه امنه، يعني امهاتهم شتى، لكن الدين ايه؟ واحد. شرع لكم، ماذا قال عشان نجمل القضيه؟ شرع لكم من الدين. الكلام لمن؟ الكلام لمن؟ لا، شرع لكم ايه؟ من الدين. من دين ايه؟ التبعيضيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى إذا لما يقول لك فيه نعمل مؤتمر لمقارنة الأديان ما عندناش إحنا الكلمة دي، هذه كلمة غير شرعية، هذه كلمة لكل جعلنا إيه منكم شرعة ومنهاج، ده شرائع ومناهج، أما هو الدين إيه واحد سبحان الله. ولكن إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنية فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون البناء ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. التواضع العجيب يقول أنا عبارة عن لبنة في الإيه في بناء النبوة. يا الله يا رسول الله شو أنا مجرد لبنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لبنة بسيطة سبحان الله. لم يقل أنا الدين كله، أنا العلم كله، أنا الفضل كله، أنا الأدب كله، هكذا نحن نقولها للأسف الشديد. فأنا أريد أن أقول أن هذا الدين إذا أردنا أن يفهمه أبناؤنا وجب علينا أول شيء هتعمل إيه اليوم بالله عليك، أنا أحملك مسؤولية وأحاججكم يوم القيامة أن تتركوا أبناءكم دون تعلم اللغة العربية وأن تحببوه في اللغة، مش ما تعلمه زي ما علمه مدرس النحو، المبتدأ كل كلمة كل جملة بدأ بها ويكون مرفوعا وسبحان يا عم ولا يا عم اديله سبحان الله العظيم. أفضل شيء أفضل شيء كان وإحنا صغار كان معلم اللغة العربية يجعل كل واحد يقرأ صفحة من كتاب القراءة ويعرب الصفحة كلها فيمر على جميع أنواع الإعراب، صح ولا لا؟ يعني يمر على كل أنواع. لذلك الخليل بن احمد اللي عمل الستاشر بحر بتاع العروض الشعر علم العروض كان يروح عند الحداد ويقعد قريب منه، الحداد يضرب بالمطرقة على السندان واخد بالك بطرقات معينة، فكل مرة يغرر النغمة فيبتدي الخليل بن احمد يلتقط هذه النغمة الموسيقية ويعمل بها ستاشر بحر يزن بها الشعر كله سبحان الله، حتى ظن ابنه ان اباه جاءته لوثة سبحان الله. ولذلك رحم الله سيبويه لما احتار في حتى سبحان الله العظيم وظل يبحث لها عن حل لما بعدها اللي بعدها ممكن يرفع وينصب ويجر، فرايح جاي في المسجد حاطط ايديه خلفه ويشحن ذهنه بعد حتى نعرف ايه كيف انها ترفع وتنصب وتجر كيف يعني. ففضل رايح جاي الى ان يعني بالعامية كده لبس في عمود خبط في الايه في ساريات المسجد فشج رأسه اغمى عليه حصل نزيف نقلوه على البيت، قعد كم يوم كل ما يفيق يقوم يتوضى ويصلي وهو ينازى يقول اموت وفي نفسي شيء من حتى، واخذ على خطر من حتى دي بس مات في سبيل العلم سبحان الله. الجاحظ سبحان الله كان فقيرا وكان يحب القراءة، وانا مش عارف ليه اولادنا بيكرهوا القراءة بالله عليه، انت شفت مولود نزل بطن امه قال انا بصراحة اكره القراءة، ها شفت مولود نزل من بطن امه وهو في بلاد العرب يتكلم بالالمانية ولا الفرنسية ابدا، وينشأ وناشئ الفتيان فينا ها على ما كان عوده ابوه. الجاحظ كان يروح يأجر المكتبة بالليل يقول للرجل سيبني بس مسرجة وانا اجرها للصبح اقرأ فيها دار كتب، ويروح يقرأ للصباح. ففي مرة بيجيب كتاب من فوق البتاع وقعت عليه الكتب ومات تحت الكتب سبحان الله، اهو ده شهيد الكتب لا اله الا الله سبحان الله يا رب العباد. ولذلك احنا لو حببنا انا عايز مرة ابنك يبقى عنده سنتين ويشوفك طول ما انت قاعد ماسك كتاب وامه ماسكة كتاب، اما امه ماسكة الموبايل ومسك المرايه في بتاع التانيه وبتعمل في عينيها في وشها وتابع يا عم سبحان الله يطلع الولد مسخوط ان شاء الله باذن الله رب العالمين هيطلع ايه يعني. فابن الحلال خلي القدوه بالعمل، القدوه بالعمل وليس بالكلام وليس بالمحاضرات، والله اذا احب ابناؤنا اللغه العربيه احبوا القران، فاذا احبوا القران احبوا الدين، فهذا افضل ما تتركه لابنائك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من ضمن تقوى الله ألا نضيع لغتنا، وللأسف الشديد أحيانا اذهب الى بعض المدارس وبتاع والقي المحاضره واطمئن على بعد المحاضره يكون الاولاد فهموا. ولا والله وفهموا نص المحاضره. ليه؟ اصل كل المحاضره كانت باللغه العربيه. ده انا في بلاد العرب سبحان الله. ده انا في بلاد العرب. نسال الله ان ينطق السنتنا بالعربيه وان يحببنا فيها وابناءنا وان يحبب فينا القران وان يحببنا في القران. لا تنسوني من صالح دعائكم. نلقاكم الجمعه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.